بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. الحديث الأول يدل على فضل الحج كما تقدم أنه في المرتبة الثانية بعد الجهاد، وفي الحديث الآخر: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لما سألته أم المؤمنين عائشة، قالت: نرى الجهاد أفضل العمل. قال: لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فالنساء لا يشرع لهن الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله في قتال، والقتال ليس هو من شأن النساء، لكن جعل الله الحج للنساء هو أفضل الجهاد في حق النساء، هو الحج، لأنهن يقدرن على ذلك. وفي هذه الأوضاع الجديدة والزحام العظيمة والمشاق الشديدة، في الحقيقة ينبغي ألا يعني تقبل النساء على الحج إذا كانت قد أدت الفريضة. فطرق الخير وأبواب الخير كثيرة وميسرة، من الصلوات والصدقات والصيام وأنواع الخير. أما حج النساء يترتب عليه أمور في حال الطواف وما يجري فيه من التزاحم والتلاصق بين الرجال والنساء، مع أنه ليس بفرض. أما الفرض فلا بد منه، فلا بد من الأخذ بالأسباب الوقائية. وفي الحديث الآخر دليل على فضل يوم عرفة، وأنه يوم عظيم يعتق الله فيه من عباده خلقا كثيرا، بل إنه سبحانه وتعالى يعتق في هذا اليوم أعظم وأكثر مما يعتقه في سائر الأيام. ما من يوم أكثر أن يعتق الله عبدا من النار كيوم عرفة. فيوم عرفة يوم عظيم يعتق الله فيه ما لا يعتقه في غيره من الأيام الفاضلة. وهذا الفضل ليوم عرفة مشترك بين المسلمين، للحجاج وغير الحجاج، فإنه يشرع صيامه للمسلمين عامة، ويشرع فيه الدعاء أيضا، يشرع للمسلم أن يدعو في ذلك اليوم كما إذا دعا عند الإفطار أو دعا في سائر الساعات، كما في الحديث الصحيح: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمسلمين أن يعظموا هذا اليوم، إن كانوا حجاجا فالأمر ظاهر، عظمونه بفعل ما شرع الله للحاج من الوقوف بعرفة والدعاء والتضرع، وإن كان غير حاج فليعظمه بالصيام والدعاء وكثرة الذكر ويوم عرفة هو أحد أيام العشر التي جاء في فضلها. فهذه أبواب خير على المسلم أن يتعرض لنفعة الله ويتعرض لألطاف الله ورحماته. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير. الله أعلم.